يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين، وبعد، هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، واليوم إن شاء الله تعالى نتدارس بعض آيات الجزء الثامن من كتاب ربنا جل وعلا. والجزء الثامن مبدأه وأول آياته قول الله عز وجل في سورة الأنعام: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وينتهي عند قول الله عز وجل في سورة الأعراف: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وما بين ثنايا هاتين الآيتين المباركتين آيات كثر، ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام الكثير من الأحكام التي تتعلق بشعائر الإطعام، ذلك أن سورة الأنعام كما يقول أهل العلم نزلت جملة واحدة وهي سورة مكية، في حين أن سورة الأعراف كذلك هي سورة مكية لكن لم يرد أنها نزلت جملة واحدة. نأتي للآيات المختارة. قال الله عز وجل في خواتيم سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والحديث من عدة أوجه حول هذه الآية الكريمة. أولها: فضل الله عز وجل واسع، ويد الله تبارك وتعالى سحاء الليل والنهار. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وفي القرآن: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وفي القرآن: ورحمتي وسعت كل شيء. وفي القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لما يعلم المؤمن هذا لا يرتاب أبدا في أن الله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهذا أول المضاعفة ليس منتهاها، بل في القرآن إلى 700 ضعف، وفي السنة والقرآن ما يدل على أن الله يضاعف لمن يشاء. ثم قال جل وعلا: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، أي لا هؤلاء ولا هؤلاء. ما المعنى؟ اختلف في معنى الحسنة، فقال بعضهم: لا إله إلا الله، ولا ريب أن قول لا إله إلا الله من أكبر الحسنات، لكن الصواب أن يقال في قول الله عز وجل هنا من جاء بالحسنة أن المراد كل عمل بر شرعه الله عز وجل وأراد به العبد وجه ربه جل ذكره. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ثم قال الله: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا من فضل الله، لكن السيئة يقينا لا تعظم عددا لكنها قد تعظم حالا، لا تعظم عددا لكنها قد تعظم حالا. دل القرآن من حيث الإجمال على هذا. قال الله عز وجل عن بيته العتيق: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فجعل النية سببا للعقاب، والآيات في هذا مستفيضة: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات يا نساء النبي لستنك أحد من النساء. فهذا كله ما يدل على أن السيئة قد تضاعف حالا لكنها لا تضاعف عددا، لأن قول الله عز وجل هنا في الأنعام: فلا يجزى، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذه آية محكمة لا يجرؤ أحد بعد ذلك أن يقول إنها تضاعف عددا. يبقى حال المسلم مع السيئة، هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الحالة الأولى أن يتركها بعد أن نواها، وإنما تركها من أجل الله، فهذا يثاب على أنه ترك السيئة من أجل الله، هذه الحال الأولى. الحال الثانية أن يتركها نسيانا وذهولا، بمعنى يعزم على سيئة ما ثم تغافل عنها، نسيها، ذهل عنها، فهذا لا يثاب لأنه لم ينوي خيرا، ولا يعاقب لأنه لم يفعل شرا. الحالة الثالثة ينويها ويسعى في ذلك ويكاد أن يتلبس بها، لكنه يحال بينه وبينها من غير إرادته، فهذا يعاقب ولا يثاب، يعاقب ولا يثاب قطعا، من باب أولى. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل أي ظاهر لماذا في النار، فما بال المقتول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على أن يقتل صاحبه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام حرص ذلك العبد على أن يقتل صاحبه سببا في أن يعاقب بالنار وإن لم يقع منه القتل، لأنه قد قتل. فهذا التقسيم ينبغي استصحابه وفهمه. الحالة الأولى أن يترك المعصية بعد أن نواها من أجل الله، فهذا يثاب. والحالة الثانية أن يتركها ذهولا ونسيانا، فهذا لا يثاب لأنه لم ينوي خيرا، ولا يعاقب لأنه لم يفعل شرا. والحالة الثالثة أن يحال بينه وبينها مع تلبسه بها وإرادته لها وسعيه في تحصيلها، فهذا يعاقب، لحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبي، وأنا كررت الأمر حتى يستقر في ذهنك وتعيه، جنبني الله وإياك السيئات. قال الله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل: إنني هداني ربي، ولا هداية إلا منه جل وعلا، هداية التوفيق لا تكون إلا من العلي الكبير. قل: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. هذا الدين من رأسه الأول الذي يتبع بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ خليل الله إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فقال الله هنا: قل: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فنفى الله عز وجل عن خليله إبراهيم الشرك، وهذا النفي عن خليل الله إبراهيم الشرك تقريع لكفار قريش، لأن كفار قريش لا يجهلون مقام إبراهيم، فهم يعلمون أن هذا المقام الذي عند الكعبة إنما هو مقام إبراهيم، وقد كانوا يعلمون يقينا، توارثوا هذا كابرا عن كابر، أنه مقام إبراهيم، ويعلمون أن الكعبة شيد بنيانها خليل الله إبراهيم، ويقولون إنهم من ذرية إسماعيل، ويفخرون بهذا على من سواهم، وهم يعلمون من هو إسماعيل ويعلمون من هو إبراهيم. فنزه الله عز وجل خليله عن الشرك تقريعا لهؤلاء الذين حادوا عن ملة إبراهيم. قل: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال: قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي هذا يندرج الإخلاص كله لله. والعبد إذا أراد الله به خيرا جعله حيا وميتا، عصبا وعظما ودما ولحما له سبحانه وتعالى دون سواه. هؤلاء العباد الذين يجعلهم الله كلهم له، هؤلاء عباد مصطفون، أخيار، أبرار، أتقياء، في منازل عالية ودرجات رفيعة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح صلاته فيقول: قل: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، وأنا عبدك، اعترفت بذنبي فاغفر لي، اعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. لكن فلنقرأ في ثنايا الآيات وثنايا الحديث، والحديث متأول للآية. الله عز وجل قال: قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. نلحظ أن القرآن يقرن ما بين الصلاة والنسك، والنسك المراد به الذبح، النسك المراد به الذبح، فيقرن الله عز وجل بينهما كثيرا في كتابه العظيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هنا قال قل إن صلاتي ونسكي. من هنا ينبغي أن يعلم أن ما يرى ويشاهد ويسمع عن بعض المسلمين في بعض الأقطار من الذبح لغير الله أنه لا يجوز هذا العمل البتة، ولا يوجد في شرع الله عز وجل ما يسوغ مثل هذا العمل ولو مثقال ذرة. بل قال العلماء مثل النووي وغيره، قالوا إن الذبح لغير الله بمنزلة السجود لغير الله، من يذبح لغير الله كمن يسجد لغير الله. فهل يقول أحد أنه يجوز السجود لغير الله؟ فإن لم يقل أحد بجواز السجود لغير الله ولو قال به أحد لرددناه عليه، كذلك لا يمكن أن يقول أحد يعرف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويعلم مقام التوحيد في دين الله ثم يأذن لأحد أن يذبح لغير الله. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي، فالنسك هو الذبح. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. هذه الأربع وإن كانت متفاوتة في منازلها إلا أن فيها اللعن، لكن الذبح لغير الله شرك لا يقبله الله، شرك لا يقبله الله. ولهذا قال الله عز وجل هنا وهو يبين حقيقة التوحيد العظيمة، لأن هذه الآيات من سورة الأنعام آيات مكية نزلت في أوائل نزول المعتقد الصحيح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ثم قال لا شريك له، والمعنى أنني لو صليت لغيره أو ذبحت لغيره فكأنني أشركت معه، لا شريك له، وبذلك أمرت، فأنا عبد أأتمر بأمر الله جل وعلا، أمرت ألا أسجد لغيره، ألا أصلي لغيره، ألا أذبح لغيره. فقال وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول المسلمين من هذه الأمة، وإلا الإسلام قبله صلى الله عليه وسلم كان من لدن آدم. وقد يكون هنا أول بمعنى سيد، ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم سيد المسلمين في الدنيا والآخرة. نأتي للآيات من مباحث تاريخية ولغوية أخرى. قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يفهم منه رفيع المقام لخليل الله إبراهيم عليه السلام، وقد بينا أن الله قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. قريش ورثت هذا المجد وهو رعاية البيت عن أبائها، وقد كانت استدانة البيت قبل قريش عند خزاعة، ثم قدر لقصي بن كلاب أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وهو جد الخامس أن ينزعها من خزاعة ويضعها في قريش، فسادت بذلك قريش على العرب. وذلك الخزاعي يقول كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. ثم بين كيف ذهب مجدهم، قال والجدود العواثر، الجدود العواثر يعني الحظوظ التي لم تقم، فذهب العز من خزاعة وانتقل إلى قريش، ثم تورثه أبناء قصي حتى انتهى إلى بني عبد مناف. وفي بني عبد مناف تقاسموه، وكان عبد مناف حريصا على عبد الدار لكنه لم يوفق، فوصل الأمر إلى بني هاشم، ثم وصلت السقيا إلى العباس، وبقيت السدانة في بني عبد الدار في بني شيبة، فأعطاهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. المراد من هذا كله أن قريشا كانت تعلم مقام خليل الله إبراهيم، لكن لما أشربت قريش الوثنية جعلوا صورة لخليل الله إبراهيم وهو يستقسم بالأزلام وهو إسماعيل، ثم من ظنهم أنهم يحسنون صنعا جعلوا تلك الصورة داخل الكعبة، خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل يستقسمان بالأزلام، فصوروهما على أنه ذلك الشيخ الجليل الذي يستقسم بالأزلام، ووضعوها أين؟ في الكعبة. فلما فتح الله عز وجل لنبيه مكة وأراد أن يدخل البيت امتنع أن يدخل البيت حتى يخرج ما فيه من صور، فأخرجت الصور، كان من ضمنها صورة خليل الله إبراهيم وهو يستقسم بالأزلام، فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأنهم نسبوا إلى سيد الحنفاء ما هو بريء منه. فقال عليه الصلاة والسلام: لعنهم الله، لقد علموا أن شيخنا ما استقسم بها قط. والآن أنت تدخل، لمن قدر له أن يدخل كنائس النصارى، يرى فيها صور مريم والمسيح، وتصور وفق طرائق متعددة، فيظن الظان أن هذا يمثل المسيح حقا، أو يمثل أياما وأحداثا لمريم عليه السلام، وهو ليس، وذلك ليس بحق، وإن جعلوه في كنائسهم. فإن قريش قد سبقتهم إلى مثل هذا الصنيع، فجاءوا إلى خليل الله وسيد الأولياء وإمام الحنفاء، فجعلوه يستقسم بالأزلام، ووضعوا تلك الصور في الكعبة، فظنوا أن وضعهم إياها في الكعبة يجعل لها نوعا من الحق. والباطل باطل مهما تلبس، ولو وضع في صدور المحاريب يبقى معه، يبقى باطلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، ما لشيخنا وللأزلام، لقد علموا أنه ما استقسم بها قط. فقال الله ربنا هنا: دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن صلاتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذبح، وعلم أنه قربة محضة إلى الله، فكان يباشر الذبح بنفسه. وأنت تقرأ سيرة نبيك، فتقرأ كيف كان من يحمل الوضوء، من يحمل السواك، من يحمل العنزة، العصا التي يضعها أمامه، وتقرأ قرب عبد الله بن مسعود وربيع بن كعب الأسلمي وأنس بن مالك وأسامة بن زيد، وتقرأ وجد القبة قد ضربت له بنمرة، وتقرأ كيف أن بلالا يظلله، وكيف أنه أردف أسامة وأردف ابن العباس الفضل. لكنك عندما تقرأ مباشرة صلى الله عليه وسلم للذبح لا تجده قد أوكل هذا إلى أحد. فصلى الله عليه وسلم ضحى في المدينة 10 سنين، لم يرد قط أنه أوكل أمر الذبح لأحد، وليس أنه وكل أمر الذبح لأحد أن ذلك شرك، محال، كلنا يأتي بمن يتولى ويباشر الذبح عنه. لكن أنا أردت أن أبين لك أنه كان يعلم أن الذبح قربة محضة، مثل الصلاة، مثل السجود، فما أحب أن يباشره أحد غيره. ولما كان يوم حجة الوداع، يوم النحر، وأتى المنحر صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة، فجاء له بال100 ناقة التي أهداها للبيت، فباشر نحرها بنفسه، فنحر منها 63 على قدر سني عمره الطاهر الشريف صلوات الله وسلامه عليه، ثم أوكل إلى علي أن ينحر الباقي ففعل. ف63 بدنة ينحرها صلى الله عليه وسلم بيده، يسمي الله ويكبر، كذلك كان يسمي الله ويكبر وهو ينحر أضحيته كل عام في مدينته صلوات الله وسلامه عليه. يقول: يا عائشة، هلم المدية، يعني السكين. ويقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: ما كنت أحسب أن السكين تسمى مدية حتى سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فذبح صلى الله عليه وسلم أضحيته حتى يعلم من يأتي في زماننا هذا فيذبح عياذا بالله، خوفا من جني يتلبس به، أو عند باب داره، أو عند أحد من الأولياء الذين يريد أن يتقرب منهم، والأولياء عن ذلك من ذلك براء. فكل ذلك باطل من كل وجه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمرت أن أوحد الله، أن أفرده جل وعلا بالعبادة، أن لا أدعو غيره ولا أسأل غيره، ولا أصرف شيئا من العبادة إلى أحد سواه تبارك اسمه وجل ثناه. هذه خواتيم سورة الأنعام، وهي من الجزء 8 في كتاب ربنا جل وعلا. يبقى كما بينا بعض التعليقات اللغوية، الأسلوب الشرطي هنا ظاهر: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا يسمى أسلوب شرط، وهو رأس الباب فيه من، وإن من الحروف كفائدة نحوية. قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كلمة محياي ومماتي تأتي أحيانا مقترنة، إما في القرآن أو في السنة أو في كلام الأخيار، كما مر معنا أن الصديق قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، وفي القرآن: ضعف الحياة وضعف الممات. فهذا بعض الأشياء تأتي مقترنة، سواء في الكتاب أو في السنة أو في لغة العرب أو في كلام الأخيار الفصحاء الذين ينهلون أصلا من معين القرآن. كل ما تريد الآيات أن تقوله تعظيم شأن التوحيد، وتعظيم الله جل وعلا بأن لا يصرف إلى غيره شيء مما لا يستحقه إلا الله. وعلى قدر إيمانك بعظيم نعمة الله عليك يكون قدر عبادتك له تبارك اسمه وجل ثناؤه. أسأل الله أن يحيينا وإياكم على الكلم الطيب والقول السديد والعمل الصالح، وأن يختم لنا بتوحيده، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. هذا ما تيسر إراده، تهيأ إعداده، أعان الله على قوله، حول آيات من الجزء الثامن من كتاب الله العظيم. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.